هل السعي بين الصفا والمروه عباده مستقله مثلها مثل الطواف يمكن التعبد بها من غير حج ولا عمره؟ لا، الجواب لا، لا يشرع ان يتطوع الانسان بسعي بين الصفا والمروه في غير نسك، فالسعي بين الصفا والمروه عباده حال كونه في عمره او حج، كالركوع يكون عباده تتقرب بها الى الله حال كونها في صلاه فرض او نفل، فان لم يكن سعيه في نسك فانه لا يجوز له ان يسعى بين الصفا والمروه متطوعا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.